الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأما قوله الخلاف الثاني الواقع في مرأة أنه قال جهزوا الجيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم يجب علينا قتال أمر وأسامة قد برز، وقال قوم قد اشتد الأمر ولا يسع قلوبنا المفارقة. فالجواب هذا كلام الرافضي في أن الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا أنهم النبي قال جهزوا جيش أسامة، وكان النبي يجهزه وهو في مرض موته، ثم مرض ولم يخرج الجيش، كان الجيش لسه موجود مع أسامة في الجرح، والجرح ما كان معروف الآن على طرف المدينة. يقول هنا الرافضي بأن هناك من قال خلاص أن الرسول أمر وجهزوا، وأن الله قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وفيه ناس يعني قالوا أنه يعني الرسول مريض الآن ولم يخرجوا، وأن أبو بكر يعني قال أن أبو بكر وعمر تخلفوا عن هذا الجيش فهم داخلون في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجواب أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالنعم. نعم. قال هذا الكلام الذي قاله كذب موضوع اخترقه هذا اتفاق أهل المعرفة، يعني في النقل اللي هو في نقل الحديث والسنة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعن الله من تخلف عنه. أول شيء هذا. إن هذا كذب، قول النبي لعن الله من تخلف عنه ما قال النبي هذه العبارة. نعم. ولا نقل هذا الإسناد كذب. نعم. بل ليس له إسناد في كتب أهل الحديث أصلا. نعم. ولم تنع أحد من أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرج. نعم. بل كان أسامة هو الذي توقف في الخروج. نعم. لما قاطع يموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال كيف أذهب وأنت هكذا؟ أسأل عنك الرحمن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال. نعم. يعني أسامة شق عليه النبي يرسله، النبي كان في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، قال له يعني شلون أذهب وأنت يعني رسول الله هكذا يعني في شدة هذا المرض، أسأله عنك الركبان، يعني كل ما يجي راكب أسأله وأقول له يعني ما حال النبي صلى الله عليه وسلم، شق هذا يعني فراق يعني أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحال. نعم. ولو عزم على أسامة بالذهاب لأضاع، وعزم النبي وقال له اذهب كان يطيعه أسامة، يتخلف ولا يقول ما يتأخر يعني. نعم. ولو ذهب حسام لم يتخلف عنه أحد ممن كان معه. نعم. وقد ذهبوا جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف عنه أحد بغير إذنه. نعم. ما تخلف عن هذا الجيش بغير إذنه يعني أسامة. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة اتفاق عليه. يعني أبو بكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله في جيش أسامة، اتفاق أهل العلم ما كان يعني أحد الذين يعني أمروا بالخروج مع أسامة. نعم. لكن روي أن عمر نائيه وكان عمر خارجا مع أسامة. نعم. لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عند بكر. نعم. أبو بكر قال له بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخير يرسل الجيش، قال له يعني خلي لي عمر معي، يعني استأذن من أسامة في أن يبقي عمر. نعم. من يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه فأذن له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أسامة هو وأبو بكر. نعم. وجمهور الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفا عليهم من العدو. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الصحابة قالوا لأبو بكر يعني إن الآن الأمر اختلف والعرب ارتدت وستغزو المدينة، وخلي جيش أسامة ليدفع عن يعني عن المدينة ويثبت أركان الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أصر، قال لا يمكن أن أحل عقدة عاقلها رسول الله اللي هو الراية، أما الرسول هو الذي أن ربط هذه الراية صلى الله عليه وسلم لأسامة. نعم. وكان انفاذه من اعظم المصالح التي فعلها ابو بكر رضي الله عنه. نعم انفاذ الجيش كان من اعظم المصالح، لانه هذا اوقع الرهبة في قلوب كل العرب الذين ارتدوا وارادوا ان يغزوا المدينة، علموا ان المسلمين في قوة هائلة جدا اذ يرسلون جيش لقتال الروم. فاذا الذي يرسل جيش لقتال الروم هو في هذه الحالة لكن عنده قوة وعنده مثله واكثر للقاء من يعني يرتد على الاسلام. نعم. ولم يكن في شيء من ذلك نزاع مستقل قصر. نعم. والشاب الثاني لا خبرة له بالحديث وأثار الصحابة والتابعين. نعم. ولهذا نقل في كتابه هذا ما ينقله من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين. نعم. ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار. نعم. لأنه لم يكن يعرف هذا هو وأمثاله من أهل الكلام. نعم. وإنما يقولون ما يحدثونه في كتب المقالة. نعم. وتلك فيها أكاذيب كثيرة من جزء ما في التواريخ. نعم. ولكن أهل الفريق يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر. نعم. وأن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم كان إخراجهما لئلا ينازعا على الجيش. هذا اللي كذب. كذب الرافضة، لأن الرسول أراد أن يخرج أبو بكر وعمر عن المدينة حتى يخلو يعني الأمر لعلي ويتولى الأمر من الكذب. سمج. نعم. وهذا إنما يكذبه ويسريه من هو من أجهل الناس لأحوال الرسول الصحابة. صح. الرسول يعني اشتغل على الشغلة يلف من اشتغل بالمكر ويلف من وراء العلي. كان النبي أراد أن يجعل علي على الناس لا يحتاج إلى هذا يعني اللف والدوران. حاشا صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعظم الناس تعمدا للكذب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم طول ما مضى يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم. كيف يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وهو في طول مرضه وبعدين بده يبعده عن المدينة عشان هذا؟ أعوذ بالله، يهلكون إلا أنفسهم، يكذبوا عشان يهلك أنفسهم. نعم. والناس كلهم حاضرون، ولو ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس من ولاه لأطاعوه، وكان المهاجرون والأنصار الحالي هذا لو ولى النبي أي أحد أطاعوا، أحد يقول لنا أولى النبي حتى أصهر الناس. لو أتى أسامة وقال هذا هو وهو كان صغير السن 17-18 سنة وقال هذا الذي يتولى أمر، من يتخلف عنه؟ ما حيتخلف عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله. نعم. وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا. نعم. ترى أنصار الله صار دينه أولا وآخرا. يقوم يروح ويتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره النبي بأمر. أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف أن يأمرهم بأمر فيروح يتجه إلى الحيلة واللف من وراء الأمور حتى يعني ينفذ ما يحب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحمد عليه في الصلاة هل كان عندك أحد أن يردك؟ مين كان يقدر يرد؟ لو أراد النبي أن يجعل علي في الصلاة لو قال علي هو الذي يصلي بالناس حد يقدر يرد الرسول؟ نعم. ولو أراد تأميره على الحج على أبي بكر ومن معه هل كان ينازعه أحد؟ يقدر الناس. نعم. ولو قال لأصحابه هذا هو الأمير عليكم والإمام بعدي هل كان عنده أحد أن يمنعه ذلك؟ نعم. ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس فيهم من يبغض من يبغض عليا ولا من قتل عليا أحد من أقاربه. نعم. ولا من قتل يعني علي أحد من أقاربه من المهاجرين والأنصار. نعم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في 10 أعوام. نعم. سليم 1000 و 1000 ومزينة 1000 وجهينة 1000 وغفار 1000 ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم سالم مع الله. أسلم سالم مع الله قبيل. نعم. وغفار غفر الله له. نعم. ويقول قريش والأنصار وأسلم ورفاق وبعين موالي دون الناس. نعم موالي دون الناس. نعم. ليس لهم مولى دون الله ورسوله. نعم. وهؤلاء لم يقتل علي أحدا منهم. نعم. ولا أحدا من الأنصار. نعم. وقد كان عمر رضي الله عنه أشد. ليس عداوة. يعني ليس لعليهم عداوة حتى إن نعم. نعم. وقد كان عمر رضي الله عنه أشد عداوة منذ أسلم للمشركين من علي. نعم. فكانوا يبغضونه أعظم من بغضهم لسائر الصحابة. نعم. وكان الناس ينفرون عن عمر لغلظته وشدته. نعم. أعظم من نفورهم من علي. نعم. حتى كره بعضهم توليه أبي بكر له. توليه أبي بكر له. نعم. لأنه قالوا على عمر شديد. نعم. وراجعوه لبغض النفوس للحق. نعم. لأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. فلم يكن قط سبب يدعو المسلمين إلى تأخير من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم النص عليه. صح. ما كان في أي سبب. يعني مثل ما يقول الرافضة أن هناك يعني كان فيه كان من المسلمين يكرهوا علي ولذلك لو كان الرسول أراد أن يقدم عليا لم يكن هناك سبب قط يعني يمنع من هذا. نعم. وتقديم من يريد تأخيره وحده. نعم. ولو أراد قادمهما في جيش أسامة خوفا منهما لقال للناس لا تبايعهما. نعم. ده ما يقول كده كان قال الناس لا تبايعهم مش خايف منهم يقول خليهم يروحوا لجيش أسامة عشان يبعدوا عن المدينة عشان علي يصفره الأمر ويصير الخليفة بعده. نعم. فيا ليت شعري ممن كان يخاف الرسول. يعني هذا يا ليت شعري من التعجب. يعني تعجب شيخ الإسلام يقول ممن كان يخاف الرسول عشان يعمل هذا. نعم. فقد نصره الله وعزه وحوله المهاجرون والأنصار الذين لو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم لكان. نعم. هذا المهاجر الأنصار هذا كان حاله مع الرسول. لو كان يأمر الشخص بأن يروح يقتل أبوه يقتل أخوه يفعل. تأخذهم في الله لو الثاني طاعة النبي عندهم مقدم على كل شيء. نعم. وقد أنزل الله سورة براءة وكشف بها حال المنافقين وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوظين مذمومين عند الرسول وأمته. نعم. وأبو بكر وعمر كان أقرب الناس عنده وأكرم الناس عليه وأحبهم إليه. الله أكبر. وأخصهم به وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهارا. نعم. ما هم من المنافقين بقى كما يدعي هؤلاء المجرمون. نعم. وأعظمهم موافقة له ومحبة له. نعم. وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء به. نعم. فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند رسول من جنس المنافقين؟ نعم. كيف يعني عاقل يجوز أن يكون أبو بكر وعمر من جنس المنافقين؟ وهذا حال النبي معهم صلى الله عليه وسلم وهذا حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل تاريخه إيمان ونصرة وقيام بالحق ومع النبي في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويقدمهم تزوج منهم وهم بطانته وهم معه في كل أمر بعدين يكون هم منافقين النبي يخافه ويخشاه ويداريه ما في عفو. نعم. من جنس المنافقين الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضهم عنه. نعم. وحانته له. نعم. ولم يكن يطرق أحد منهم بعد سورة براءة. نعم. بل قال الله تعالى: لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نعم. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقفوا. نعم. هذا قول الله في المنافقين. لا إله إلا الله. نعم. فانتهوا عند إظهار النفاق وانقطعوا. نعم. فانتهوا عن إظهار النفاق. نعم. هذا وأبو بكر عنده عز الناس وأكرمهم وأحبهم إليه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وأما قوله فلا تسأل. نعم. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.